وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وإلى هذا القدر قد شرحناه في ليلة البارحة. ثم قال: فستذكرون ما أقول لكم. وهذا متضمن للتخويف وشدة التخويف والتحذير لهم بأن هناك يوم ستردون فيه إلى الله وتقفون بين يديه وتعرفون وتتذكرون جيدا ما كنت أدعوكم إليه وأقوله لكم من وجوب الإيمان بالله عز وجل واتباع دينه واتباع نبيه والحذر من مخالفة ذلك، وأن من أبى ولم يؤمن فإن مصيره إلى النار. ستذكرون هذا، فهو شيء واقع لا محالة فيه. فستذكرون ما أقول لكم. ثم قال: وأفوض أمري إلى الله. أما أنا أفوض أمري إلى الله، أتوكل عليه وأستعينه وأفوض أمري إليه، لأنني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولكنني أتوكل عليه متوكل عليه مفوض أمري إليه، لأنه ربي وهو أرحم بي من والدتي وهو أرحم الراحمين. وكذلك أفوض أمري إلى الله في عدم استجابتكم، أنا لا أملك هدايتكم وما علي إلا البلاغ، فأفوض أمري إلى الله. ثم قال: إن الله بصير بالعباد. فالله جل وعلا بصير بعباده، بصير بمن يستحق الهداية فيهديه، وبصير بمن يستحق العذاب ويستحق الضلال فيضله. وإن كان جل وعلا قد جعل لذلك أسبابا، فمن أناب إلى الله وخشع وأقبل عليه وأخذ بأسباب الهداية من الأعمال الصالحة وغيرها، فإن الله يهديه إلى الصراط المستقيم، كما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما من لم ينب لله ولم يخشع ولم يخضع ولم يؤمن بما جاءه من الآيات ولم يسمع ويستمع ويستجيب للرسل، فإن هذا لا يستحق الهداية. والله بصير به وعليم بحاله أن مثل هذا لا يستحق أن يهدى. ولهذا قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالواجب على من أراد النجاة أن ينيب إلى الله وأن يخضع له وأن يلجأ إليه وأن يؤمن به وبكتابه وبرسوله وبما جاءه من الحق، ويبذل الأسباب وليبشر، فإن الحسنة تنادي بأختها. والذين آمنوا زادهم الله إيمانا وتقى وثبتهم على الحق. وأما من أعرض عن الحق وتنكب طرق الهداية فلا يلومن إلا نفسه، ما أصابه شيء إلا بسبب عمله وفعله. ثم قال جل وعلا: فوقاه الله سيئات ما عملوا. فوقى الله هذا المؤمن، مؤمن آل فرعون، وقد تقدم أنه من القبط من قوم فرعون وليس من قوم موسى قبيلة، وإن كان من قوم موسى من حيث الإيمان فهو من جملة المؤمنين، لكن من حيث النسب هو من قوم فرعون. قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا. قال الإمام الطبري في تفسيره: فدفع الله عن هذا المؤمن من آل فرعون بإيمانه وتصديق موسى مكروها ما كان فرعون ينال به من خالفه من العذاب والبلاء فنجاه الله منه. وقاه الله سيئات ما وقاه الله سيئات ما مكروا، لأن فرعون وكل كافر يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، فلهم مكر كبار وأذية للمؤمنين وقتل وتعذيب ولكن الله جل وعلا وقى هذا المؤمن ونجاه من مكر فرعون ومكر قومه، ولم ينالوا منه ولم يتعرضوا له بقتل أو نحو ذلك، ونجاه الله مع موسى ومن نجى من بني إسرائيل من الغرق، وأهلك فرعون ومن معه في البحر. قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. قال بعض المفسرين حاق أي نزل، وقال بعضهم أي أحاط، وهذا هو الصواب، أن حاق تشتمل على معنى نزول الأمر، فنزل بهم وحاق أي وأحاط بهم العذاب من كل صوب ومن كل جهة، فحاق وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وآل فرعون أي قومه، آله أي أتباعه، وهم أتباعه على ملته، وكذلك هم من قومه قبيلة، فحاق بآل فرعون سوء العذاب أي العذاب الشديد القوي المهين الذي يسوء من حل به، فهو عذاب لا يقدر قدره إلا الله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دليل على أنك لست مهملا يا عبد الله، لا تظن أن ما تأتيه من الأعمال هذه الأيام أنه يذهب سدى، لا والله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والمؤمن سيرى ثمرة هذا الإيمان وهذه الأعمال الصالحة، سيكون مآله إلى الجنة والنجاة من النار. وأما الكافر المعرض عن الله المتبع لشهوات نفسه الذي لم يؤمن بالله ورسله وكتبه، فسيحيق به ويحيط به وينزل به جزاء هذا العمل، وهو سوء العذاب ودخول النار، يعذب فيها أبد الآباد، لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا كالتفسير والبيان لسوء العذاب الذي يحل بهم، فمن ذلك أنهم يعرضون على النار وهم في البرزخ، لأنه كما هو معلوم أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، قامت القيامة، وهنا يبدأ اليوم الآخر. اليوم الآخر بدايته في حق كل أحد إذا خرجت روحه، ولكنه يبقى في البرزخ، والبرزخ مثل المعبر الممر بين الدنيا والآخرة، فيبقى في هذا البرزخ وفي القبر إلى أن تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة ينتقل إلى ما هو أعظم وأشد مما هو فيه، إن كان منعما فسينتقل إلى نعيم أعظم. ولهذا يقول المؤمن في قبره، يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن كان كافرا يرد إلى أشد العذاب، إلى عذاب أشد مما هو فيه، ولهذا يقول الكافر كما في الحديث الذي في البخاري وغيره: وأما الكافر فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، مع أنه في عذاب شديد، لكن قد أيقن وعلم أن عذاب الآخرة أشد مما هو فيه. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يعذب آل فرعون ويعرضهم على النار صباح كل يوم ومساءه، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الناس في قبورهم إما أن ينعموا إن كانوا من أهل الإيمان والعمل الصالح، وإما أن يعذبوا إذا كانوا من أهل الذنوب والمعاصي. ولهذا قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والغدو هو أول النهار، هو أول النهار، والعشي هو آخر النهار، فهم يعرضون عليها صباحا ومساء، وهذا فيه إثبات عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت، في كتاب الله عز وجل كما في هذه الآية، وثابت أيضا بالسنة النبوية التي بلغت حد التواتر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل مصل أن يستعيذ في التشهد الأخير من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال. فينبغي كل مسلم أن يعوذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر، ولا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر وليس هناك عذاب قبر. وأيضا حديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان، ما وما يعذبان في كبير. أطلعه الله على أن صاحبي هذين القبر يعذب، هذين القبرين يعذبان، إثبات عذاب القبر. قال: أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، وهذا من أسباب عذاب القبر المشي بالنميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. وأما عدم التنزه من عذاب القبر من البول، هذا من أسباب عذاب القبر، كما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عامة عذاب القبر من البول. والذي ينبغي الإنسان يتنزه من البول بحيث أنه لا يصيبه، وإذا رأى أنه أصابه أو تطاير شيء منه على ساقيه أو على قدميه فإنه يزيل ذلك ويغسله من غير الوضوء، من غير غسل أعضاء الوضوء. لكن لو أنه بال في مكان صلبا فرأى أنه تطاير البول عليه، فإن عليه أن يغسل، أن يغسل ساقيه إذا رأى أنه قد أصابها شيء، فإن عامة عذاب القبر من البول وبسبب البول. فهذا يعذب في قبره، لماذا؟ أنه كان لا يستنزه، وفي لفظ لا يستتر، يعني لا يتوقع من البول، كان يبول على أي شيء والبول يتطاير على جسده وعلى ساقيه مثلا، وهو لا يحتاط من هذا ولا يهتم به ولا يزيل هذه النجاسة. فالحاصل أن عذاب القبر ثابت، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك عذاب في القبر كما أن في القبر نعيم. ولهذا قال في هذه الآية عن فرعون وآله الكفرة: النار يعرضون عليها غدو وعشية. وهذا في الحياة البرزخية في القبر: ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. يجب على المسلم أن يستعيذ بالله من عذاب القبر وأن يتجنب الذنوب والمعاصي، فإن العبد قد يعذب في قبره بسبب ذنوبه. ثم قال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة، يعني ويوم تقوم القيامة الكبرى. هذا العرض غدو وعشية، هذا في حياة البرزخ ما داموا في قبورهم، ولا شك أن قبورهم أو أنهم كانوا في البحر وأن الله أغرقهم ودمدم نعم وغشاهم البحر وغطاهم به، فذهبت أرواحهم للغرق وأجسادهم للحرق وهم معذبون. وعذاب القبر لكل من مات، سواء مات ميتة طبيعية ودفن في قبر، أو مات فأكلته السباع، أو غرق في البحر، أو أحرقته النار، فإنه ينال نصيبه فيما يتعلق بالقبر، إن خيرا وإن شرا، إن عذابا وإن نعيما. والله على كل شيء قدير، لا يجوزه شيء جل وعلا. قال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. يأمر الله الملائكة، ملائكة العذاب، أن يدخلوا آل فرعون وقومه وأتباعه أشد العذاب، نسأل الله العافية، لأنهم جمعوا بين الكفر وجمع إمامهم فرعون إلى الكفر ادعاء الربوبية، وجمعوا إلى ذلك أذية بني إسرائيل وقتل رجالهم واستحياء نسائهم، وكذلك أرادوا قتل نبي الله موسى ومن معه من الصالحين، فقد جمعوا بين أنواع العذاب. ولهذا قال أشد العذاب، لأن أهل النار متفاوتون أيضا في العذاب، لأن النار دركات والله لا يظلم أحد، فمنهم من يكون عذابه أشد ومنهم من يكون عذابه أقل، ولكن كلهم في النار. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أبا طالب في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. جاء في بعض الروايات وإنه لأخف أهل النار عذابا، ويرى أنه لا أحد أشد منه عذابا. فأهل النار متفاوتون أيضا، ولكن هذه الأمة الكافرة أمة فرعون مع فرعون يوم القيامة لهم عذاب أشد العذاب، عذاب شديد قوي بسبب أعمالهم، وهو أيضا أشد من عذاب البرزخ كونهم يعرضون على النار بكرة وعشية. ثم قال جل وعلا وإذ يتحاجون في النار، أي واذكر حين يتحاجون في النار، واذكر يا نبينا حين أو وقت يتحاج أهل النار في النار. وأهل النار يشمل كل كافر، كل كافر مات على الكفر. وأما من دخل النار من الموحدين فإنه يأتي عليه يوم يخرجه الله جل وعلا بفضله من النار. والأحاديث في هذا متواترة، حديث الشفاعة كلها تدل على خروج الموحدين من النار، وأن الملائكة يشفعون في أناس فيخرجهم الله من النار، ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون ويشفع الأفراط الأولاد الصغار. ثم يقول رب العالمين بقي أرحم الراحمين، ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. فإثبات عذاب القبر إثبات دخول النار لعصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد، يوحدون الله ولا يشركون به شيئا ويصلون الصلوات الخمس. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يخرجون من النار يوما ما، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يقول بسيطة ما دام أنني سأخرج من النار أفعل ما أشاء، لا، لأن الذنوب خطيرة يا أخوان، الذنوب قد تتسبب بزيغ القلب، مداومة الذنوب والبقاء عليها قد تتسبب في زيغ القلب وإعراضه وترك الإيمان كله والخروج من ملة الإسلام. فالإنسان عليه أن يعمل الأعمال الصالحة وهو خائف وجل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذه حال المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا والله لا أدري ما يفعل بي، وهو رسول رب العالمين. وأبو بكر مع أنه مبشر في الجنة يقول وددت أنني شجرة تعبد، وددت أني شجرة تعبد يعني تؤكل، تأكلها الدواب ولا حساب ولا عذاب. وعمر رضي الله عنه لما طعن وجاءه من يواسيه وأثنى عليه خيرا قال يا ابن أخي وددت أنني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. هذه حال أولياء الله مع إتيان ما أتوا من الأعمال الصالحة، يخافون ويرهبون. ونحن في غفلة إلا من شاء الله، حتى تجد أن بعض الناس إذا عمل بعض الأعمال الصالحة ولقيته مثلا بعد الخروج من المسجد وإذا كأنه قد ضمن دخول الجنة وضمن قبول العمل. ومن قال لك؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فينبغي الإنسان أن يكون خائفا أيضا راجيا، ولا يغتر ولا يعتمد على العمل حتى لو كان على عمل صالح، لأنه لا أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكذلك لا يدري هل يبقى القلب على ما هو عليه الآن أو يزيغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فينبغي الإنسان يكون خائفا من الله، وجلا خائفا من سوء عمله، راجيا رحمة الله، محسن الظن به، ولكن لا يكون آمنا من عذاب الله. وخاصة الخواتيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، ما بقى إلا ذراع. وقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، ونسأل الله الثبات على الحق. قال وإذ يتحاجون في النار، إذن كل أهل النار هذا ديدنهم، ومنهم قوم فرعون، لأن السياق فيهم وقريب مر ذكرهم، لكن هذه حال أهل النار، ويدخل فيهم دخولا أوليا قوم فرعون. وإذ يتحاجون، حاجة المجادلة، يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا. والضعفاء هم الضعفاء الذين ليسوا من علية القوم ولكنهم الأتباع. فيقول الضعفاء للذين استكبروا، الذين استكبروا هم الرؤساء وعلية القوم، لأنهم هم الذين يعاندون ويكون لهم منهج في الكفر، والضعفاء يتبعونهم يتأسون بهم ويطيعونهم، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. وهذا لا ينجي الضعفاء، الله عز وجل أوجب الإيمان على كل أحد، ضعيف أو قوي. وأتباع الأنبياء هم الضعفاء، فما للإنسان حجة أن يقول والله أنا وجدت الناس يفعلون هكذا، وجدت الآباء، وجدت الناس جماعتنا مدينتنا قريتنا بلدنا كلهم يفعلون هذا. هذا ما هو عذر عند الله عز وجل. العذر أن تقول سمعنا وأطعنا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس في غير الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب إنسان أن يسعى في نجاة نفسه ولا يقلد، يقول أنا مع هؤلاء، إن أصابوا أصبت وإن أخطأوا أخطأت، لا، هذا الإمعة. كما جاء في الأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن إن أساء الناس فليحسن. فالحاصل أنهم يتجادلون بينهم، لأنهم يرون أن السبب في دخولهم النار هم هؤلاء الرؤساء الذين استكبروا والكبراء. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، إحنا كنا نتبعكم ونمشي وراءكم، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هل تغنون عنا وتدفعون عنا نصيبا حظا من النار، قسطا تتحملون عنا قسط من عذاب الله الذي يحل بنا؟ لأن نحن ما دخلنا إلا بسبب اتباعنا لكم، فأنتم السبب في دخول النار، فنريد أن تتحملوا عنا قسطا نصيبا جزءا من العذاب لأنكم أنتم السبب. انظر ماذا يقولون لهم، قال الذين استكبروا إنا كل فيها ما نغني عنكم، نحن ما دفعنا عن أنفسنا، نحن معكم في النار، إنا كل فيها نحن وأنتم، فكل منا يعذب بعمله وبجزاء عمله. فأصلا نحن ما نستطيع أن ندفع عن أنفسنا ولا نغني عن أنفسنا فضلا أن نغني عنكم أو أن ندفع عنكم. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. حكم وفصل جل وعلا بحكمه العدل القسط بسبب الأعمال، كل نفس مما كسبت رهينة، فحكم بين عباده. العبودية هنا والله أعلم أنها العبودية الكونية، لأن العبودية كونية وشرعية، عبودية عامة وعبودية خاصة. فالخاصة للمؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذه عبودية خاصة لأنهم عبدوا العبادة الشرعية، آمنوا بالله واستجابوا. هناك عبودية عامة، كل المخلوقات كلها عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والذي يظهر هنا أن العبودية هنا هي الكونية، كل العباد مسلمهم وكافرهم قد حكم بينهم، وهم الآن ينالون جزاء أعمالهم. وفي تأكيد على أنه ما دام أن الله قد حكم لا أحد يستطيع يرفع هذا الحكم، لا نرفع عن أنفسنا ولا نغني عن أنفسنا ولا نغني عنكم ولا نستطيع أن نفعل لكم شيئا، لأن الله قد حكم وحكمه فصل حق، وإذا حكم بشيء فإنه لا أحد يرفعه ولا أحد ينقضه جل وعلا. ثم قال جل وعلا وقال الذين في النار لخزنة جهنم، يعني الله عز وجل يذكر شيئا مما يدور بين أهل النار، فذكر أن الضعفاء يطلبون من الكبرى أن يغنوا عنهم ويتحملوا عنهم شيئا من العذاب، ويرد عليهم الرؤساء والكبرى بأنهم بأن الله قد حكم بينهم وأن الجميع في النار ولا يستطيعون شيئا. ثم أخبر أيضا عن قول بعض أهل النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم. جهنم لها خزنة ملائكة غلاظ شداد، وهم لا يحصون كثرة. قد جاء في الحديث الذي في الصحيح أنه يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام يمسكه 70,000 ملك، وجاء أن خزنتها 19. فالحاصل أنهم ينادون مالك وينادون الخزنة الملائكة الذين هم خزنة جهنم، يناديهم هؤلاء المعذبون فيقولون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لماذا لا يقولون يا ربنا؟ قال لأنهم قد طلبوا من الله عز وجل، وقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله عز وجل أهانهم وأخزاهم وأذلهم ولا يستجيب لهم، فهم الآن يلتمسون من الملائكة لعلهم يكلمون الله ويشفعون عند الله في أن يخفف عنهم العذاب. قال وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هذا يدل على شدة اليأس والإبلاس والإفلاس الذي هم فيه، هم في عذاب شديد، لكن يريدون لو يوم واحد، لو يوما واحدا يخفف عنهم، لأنهم في عذاب سرمدي أليم شديد، يرون لو يخفف عنهم يوما واحد ينفعهم ذلك، ولكن أيضا لا يخفف عنهم، لأن الله عز وجل أقام عليهم الحجة في الدنيا ونصب الآيات والأدلة وأرسل الرسل وأنزل الكتب ودعاهم الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى الحق وجلوا لهم الأمر وأوضحوه وما تركوا لهم حجة، ومع ذلك أبوا إلا الكفر، فهم الذين اختاروا هذا الطريق، فاليوم جزاء على العمل السابق. قال الله جل وعلا عن الملائكة، عن خزنة جهنم، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، هذا استفهام تقريري، وقيل إنه استفهام توبيخ تقريع، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، ما جاءتكم الرسل والأنبياء بالبينات، بالآيات البينات والدلائل الواضحات التي تبين الحق وتدل على أنه لا إله إلا الله وأن الرسل على الحق وأنه يجب الإيمان وعدم الكفر ومن لم يؤمن فإلى النار، ما جاءتكم الآيات، ما جاءتكم الرسل يدعونكم ويبينون لكم ذلك ويجلونه؟ قالوا بلى جاءنا، لأنه يوم القيامة ما فيه كذب وافتراء مثل الدنيا، كل شيء يظهر على حقيقته يوم تبلى السرائر. ويكذبون في بعض الأحيان، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم على أفواههم وتتكلم جوارحهم بما كانوا يعملون. قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، قالوا فادعوا ما شئتم فلا ينفعكم هذا الدعاء، فما دعاء الكافرين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، دعاؤكم الآن في ضلال في ضياع، ما ينفعكم، ما تستفيدون من شيء ولو دعوتم بالليل والنهار، لأنه فات الأوان. الإيمان يا أخوان قبل خروج الروح من البدن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أو إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة هو وصول الروح إلى الحلقوم، لأن الروح تنتزع من الجسد، من جميع الجسد، من القدمين، من الساقين، إلى أن تبلغ الحلقوم الروح، ثم بعد ذلك تخرج من الفم، وإذا خرجت انفتح الفم وشخص البصر ينظر إليها وهي صاعدة. فلو تاب قبل بلوغ الروح الحلقوم تاب الله عليه، أما بعد خروج الروح لا تقبل منه توبة ولا ينفعه دعاء، لأنه فات الأوان. ولهذا تقول لهم الملائكة توبيخا، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ادعوا، يقولون ادعوا ربك يخف عنا يوم من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا لهم عند ذلك فادعوا، ولكن هل ينفعهم هذا الدعاء؟ لا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا كما قال اصبروا أو لا تصبروا، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال جل وعلا مبينا نصرته لأوليائه، قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنا لننصر رسلنا، حقا وعدا من الله، والله لا يخلف الميعاد، فالله ينصر رسله وينصر الذين آمنوا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا العاقبة لهم وفي الآخرة ينصرهم بإظهار حجتهم وبإنجائهم من النار وبإدخالهم الجنة وبتعذيب الكفار وإهانتهم في النار، وبعضهم يطلع على المعذبين، بعض المؤمنين يطلع عليهم وهم يعذبون في النار. فالنصر من الله لأوليائه قادمة لا شك فيها، ومن النصرة الثبات والطمأنينة التي يجدها المؤمن في إيمانه، وأنه قد يتعرض للأذى، قد يتعرض للقتل ويفعل به ما يفعل وهو ثابت، هذا من نصرة الله له. ويكون معنى الآية إننا ننصر رسلنا بأنواع من النصرة في الدنيا، منها معرفة الحق، الثبات على الحق تصبح الدائرة لهم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا مضطهدين في مكة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا عليه سل الناقة وفعلوا به ما فعل، وجاء أبو جهل ليطأ عنقه وتآمروا عليه ليقتلوه، وجمعوا 100 شاب ليقتلوه، فخرج خائفا هو أبو بكر، ولكن ما هي إلا 6 سنوات. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يريد يدخل مكة، 6 سنوات بعد الهجرة، وفي السنة 8 يدخل مكة فاتحا، 6 سنوات 8 سنوات. نصر الله رسوله ونصر المؤمنين معه، فكانت الدائرة لهم. فأبشر بنصرة الله، فالله ينصر رسله وينصر المؤمنين، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال ابن كثير رحمه الله: قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عند قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا سؤالا، هذا يسمى المشكل، لأن قد يطرح عليك إنسان هذا السؤال يستشكل، يقول طيب أنت تقول أنه ينصر في الدنيا والآخرة، طيب أنا أورد عليكم سؤال أشكل علي. قال: فأورد سؤالا فقال: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد قتله قومه بالكلية، كيحيى وزكريا وشعيا، ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم وإما إلى السماء كعيسى، فأين النصرة في الدنيا؟ هذا سؤال وارد. معروف أن اليهود قتلوا زكريا وقتلوا وهو نبي الله، وقتلوا ابنه يحيى وهو نبي الله، والمؤلف ذكر أيضا شعيا قتلوهم. طيب أين نصرتهم؟ الله يقول إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد يقال أيضا هذا بعض المؤمنين دعا ثم قتل، فأجاب ابن جرير قال: ثم أجاب عن ذلك بجوابين، أحدهما أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض، وهذا سائغ في اللغة، يعني إن ننصر رسلنا يعني أكثرهم، لكن لا يمنع أن بعضهم يقتل ولا ينصر في الدنيا، لا مانع، لأنه يأتي في لغة العرب التعميم ولكن يخرج منه بعض الأفراد، فيكون قوله هنا إنا لننصر رسلنا يعني من حيث الجملة، لكن لا يمنع يكون هناك من لم تحصل له النصرة. والجواب الثاني قال: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم، كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعيا، سلط عليهم من أعدائهم من صلب من أهانهم وسفك دماءهم. وقد ذكر أن النمرود أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، يعني الذي آذى إبراهيم، وخرج إبراهيم مهاجرا من العراق إلى الشام، تركه وقومه. وأما الذين راموا صلب عيسى عليه السلام من اليهود فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله عليهم، ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، يضع الجزية يعني يسقط الجزية، ما في جزية، إما تسلم وإلا نقتلك، ما في الآن تسلم، نقول ما أريد أسلم، يقال له تبقى على دينك بشرط تدفع الجزية وأنت صاغر. لا، في آخر الزمن إذا نزل عيسى يضع الجزية، ما في جزية، آمن وإلا قتلناك. قال ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة، وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه، أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم. ثم أورد حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالحاصل أن الله عز وجل ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا شك في هذا. وما ورد من بعض الإشكالات يجاب عنه بهذين الجواب، بهذين الجوابين. أما أنه ينصرهم يعني من حيث الجملة، لكن لا يمنع أن بعضهم لا ينصر. والقول الثاني ينصرهم يعني ينتصر لهم في الدنيا، وهذا حق في جميع، حق جميع الأنبياء والمؤمنين، ينتصر الله لهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد هو يوم القيامة، والأشهاد جمع شاهد، قيل هم الملائكة، وقيل بل يشمل كل الأشهاد، فيشمل الملائكة ويشمل الرسل يشهدون على أممهم بالبلاغ، ويشمل أيضا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة يشهدون على سائر الأمم يوم القيامة، كما في الحديث الذي في البخاري أنه جاء بنوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل هل بلغت، فيقول نعم بلغت، فيسأل قومه فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول له هل لك شاهد، يقول محمد وأمته، فيؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون لأنه بلغ الرسالة. قال وما يدريكم، فيقولون أخبرنا به نبينا وجاءنا في كتاب ربنا، فتقبل شهادتهم ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم يشهد عليهم، فتقبل شهادتهم على سائر الأمم، وهو معنى قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا يوم الأشهاد، يوم القيامة، يوم يأتي الله عز وجل بالأنبياء أو بالنبيين وأممهم الكافرة الجاهدة، فهنا يقوم الأشهاد ويشهدون بالحق. إذن الله سينصر رسله أيضا يوم القيامة، وذلك حينما يقوم الأشهاد ويشهدون بالحق من الملائكة والنبيين والمؤمنين من هذه الأمة. وهذه هي النصرة العظيمة يا أخوان، ما تقتصر على الدنيا، نصرة الكفار وإن انتصروا في بعض الأحيان في الدنيا فقط، أما أهل الإيمان فالله ينصرهم في الدنيا وينصرهم يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد. فالزم الإيمان وكن من المؤمنين حتى تحظى بنصرة الله وتأييده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهذا يوم يقوم الأشهاد، يوم يقوم الأشهاد لا ينفع الظالمين، والظالمين هنا الكافرين، لأن الظلم يرد في القرآن بمعنى الشرك والكفر، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ويرد الظلم الذي هو دون ذلك، لكن هنا المراد به الظلم الذي هو الشرك. يوم لا ينفع الظالمين أي المشركين الكافرين معذرتهم، ما ينفعهم الاعتذار، يريدون يعتذرون بين يدي الله عز وجل، ما ينفع ذلك اليوم، ما ينفع ولو اعتذروا بما اعتذروا به، لأنه لا عذر لهم، قد قامت عليهم الحجة الرسالية في الدنيا وبين لهم كل شيء حتى تيقنوا وعلموا أنه الحق الذي لا مرية فيه، فأبوا إلا الكفر، فلا عذر لهم، لا عذر لهم. لكن لو لم يأتهم رسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا أصحاب الفترة الذين كانوا في فترة من الرسل الله جل وعلا لا يعذبهم مباشرة، لا يعذبهم، لكن يبتليهم مرة أخرى ويرسل إليهم ويدعون إلى الحق، فمن آمن أدخله الجنة ومن عصى أدخله النار لكمال عدله جل وعلا. قال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، فالعذر لا يقبل ولهم اللعنة، ملعونون مطرودون مبعدون من رحمة الله، ولهم سوء الدار وهي النار، الدار التي فيها العذاب الشديد القوي المؤلم لهم في دارهم التي يكونون فيها، فلا يقبل عذرهم ولهم اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، لا مطمع لهم في رحمة الله، ولهم النار يصيبهم العذاب الذي يسوءهم لشدته وقوته، ولو أصابهم في الدنيا شيئا منه لهلكوا وماتوا، لكن في الآخرة لا يموتون، لا يموت فيها ولا يحيا، ولهم يتمنون الموت، يتمنون أنهم يموتون وينقطع عنهم العذاب لكن ما يموتون. وجاء في الحديث أن أحدهم يعذب حتى يصير مثل الذباب ثم يسقى من الصديد حتى يصبح ضرسه مثل جبل أحد، مقعدته كما بين مكة والمدينة غلظة، ثم يسهر ويشوى في النار حتى يصبح مثل الذباب يتصاغر، لا يموت، يعاد له العذاب مرة أخرى، وكلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هذه يا أخوان دلك على عظمة هذا القرآن وإعجازه، ولهذا الذي يقرأ القرآن بالتدبر لا يكاد يمل ولا يشبع أبدا، لأن قارئه مثل النحل التي تطير من زهرة إلى زهرة. فجاء عن خبر هذا الرجل المؤمن ودعوته لقومه، ثم ذكر شيئا من أفعال أهل النار، ثم ذكر شيئا من عذابهم، ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو إيتاء موسى التوراة. يعني هذه تقريبا 5 مواضيع أو 6 مواضيع كلها في صفحة واحدة، لكن هذا من يستشعره ويتلذذ به؟ الذي يتدبر القرآن، الذي يتدبر القرآن لا يشبع منه، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه قال لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله، لو قلوبكم صحيحة ما شبعت من القرآن، ولكن نحن ما نقرأ، أسأل الله يبعنا نقرأه هذا ما نتدبر، حتى أنه ربما لو سلم عليك أحد جاء بجواره قال السلام عليكم وأنت تقرأ في المصحف فقلت عليكم السلام ثم رجعت بعد ثانية أو ثواني ما تدري أنت وين كنت، بأي صفحة أنت، صفحة اليمنى ولا اليسرى، أعلى الصفحة ولا يسرى، هذا يدل القلوب فيها مشكلة. وإن كان من فضل الله أن قارئ القرآن لا يخيب، حتى لو لم يتدبر له أجر القراءة، لكن إن كان مع التدبر إنما يتذكر أولو الألباب، هذا هؤلاء هم الذين تصح قلوبهم ويحيون الحياة الطيبة. قد جاء بعض السلف أنه يقول لو أتدبر آية أو آيتين في ليلة كاملة أحب إلي من أن أقرأ كذا وكذا من القرآن، لأنه بالتدبر والاتعاظ، بالتدبر يحصل اتعاظ. قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الهدى، وهو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام كليم الرحمن، آتينا موسى الهدى. إذن الهدى يا أخوان من الله، فالله يؤتيه من يشاء، ولهذا حتى الأنبياء الله الذي هداهم وأعطاهم الهدى. آتينا موسى الهدى، وذلك ما أنزل عليه من التوراة، ما أعطاه من الإيمان، وما أنزل عليه من التوراة والإنجيل من التوراة. قال: وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أورثنا بني إسرائيل قوم موسى الذين كانوا يستضعفون، وكان يقتل رجالهم وتستحيى نساؤهم، ويسامون أشد العذاب من القبط من فرعون وقومه. أورثهم الله جل وعلا الكتاب، أي التوراة. ولهذا قال بعض العلماء أورثهم الكتاب، يعني أورثهم التوراة، فعملوا بها مع موسى، وعملوا بها وألزمهم العمل بها أيضا بعد موسى، وهذه منا من الله عز وجل. وبعضهم قال إن هذا أعم، أورثنا بني إسرائيل الكتاب، يعني ما كتبه الله وقدره وعليهم بأنهم سيرثون، أرثوا فرعون وقومه وما عندهم من الجنات والأنهار والزروع والثمار، فأصبحت لهم وتركها أولئك. وهذا دليل على يا أخوان أن من يمن الله عليه بمعرفة العلم الشرعي، معرفة الكتاب القرآن والسنة والعلم الشرعي، هذه منة من الله، إيتاء من الله، فضل، منحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. والله جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والإنسان ينبغي له أن يحرص على التعلم، هذا كما جاء عن علي بن أبي طالب أو غيره من السلف أنه قال: كن عالما أو متعلما أو مجالسا، ولا تكن رابعا فتهلك. بعضنا يفتح الله ليكون عالم، بعضهم يكون متعلم ويطلب العلم ويورثه الله عز وجل العلم، وبعضهم يكون مجالس حتى يعلم أنه لن يصبح عالما، لكن يجلس في حلقات العلم وفي دروس العلم وفي المواعظ. هذا على خير عظيم، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لأهل جلسة الذكر: قوموا مغفورا لكم. فتقول الملائكة: يا ربنا، عبدك فلان إنما جاء لحاجة. فيقول: وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومجالس الذكر يا أخوان تحيي القلوب، القلوب تصدأ مثل ما يصدأ الحديد. ومجالس الذكر هذا كل إنسان يجده في نفسه، لما يستمر في ذكر الله يجد حياة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ النبي يقول: لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي، يعني من الذكر، لصافحتكم الملائكة في الطرقات أو على فرشكم. لأن الملائكة تنزل للذكر ويزكو الإنسان بسبب كثرة الذكر حتى تأتيه الملائكة أو تصافحه أو يراها. فينبغي الإنسان ينظر في هذه الأمور ويسارع إليها. وأبشر، كل ما حافظت على الذكر ومجالس الذكر أبشر بالخير، القلب يلين ويقبل على الله، والسلوك يتحسن، وحب الدنيا وحب المعاصي يضعف في القلب، ويكون سببا لك في إعانتك على قوة الإيمان والإقبال على الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اتخاذ الجليس الصالح. صالح، صلاح مقياسهم صلاح الشريعة، صلاحه في دينه والأعمال التي أمره فيها دينه. قال جل وعلا: هدى وذكرى، يعني الكتاب الذي أورثهم إياه وجعلهم من أهله وهو التوراة، هدى يهدي إلى الحق وذكرى. أثنى الله جل وعلا على هذا الكتاب وهو التوراة الذي أنزله على موسى وورثه بني إسرائيل، صار يعملون به وبمقتضاه بأنه هدى يهتدى به من الضلالة. وذكرى لأولي الألباب، ذكرى يعني عظة يتذكر به أصحاب الألباب، والمراد بالألباب العقول، أهل العقول الراسخة الذين يتدبرون ويتأملون ويعملون بما ينفعهم. وهذا الثناء على التوراة في زمن نزولها على موسى وقبل أن يأتيها التحريف والتبديل، لأنهم بعد ذلك حرفت اليهود التوراة وبدلوا وغيروا، ولكن هذا الثناء عليها في أول أمرها لما كانت كما هي ولم تحرف ولم تبدل ولم يغير فيها شيء. ثم أنزل الله على عباده هذا القرآن العظيم الذي جعله مهيمنا على الكتب قبله وتكفل جل وعلا بحفظه. فالثناء على القرآن لا يزال قائم لأن القرآن لم يتغير ولم يتبدل أبدا ولن يتبدل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا من فضل الله عز وجل، وإلا لو ترك الله حفظ القرآن إلينا لاتبعنا سنن من كان قبلنا حذو القدة بالقدة فحرفنا وبدلنا. بل هناك من حاول أن يحرف القرآن ويبدل من الفرق الضالة المخالفة للحق، فأذن لهم الله وأخزاهم وفضحهم وما استطاعوا أن يبدلوا ولا يغيروا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق، يأمر الله عز وجل نبيه بالصبر. قال أهل العلم أي فاصبر على حكم الله الكوني والشرعي. الشرعي يعني اصبر على الشريعة والتمسك بها والعمل بها والالتزام بها، والكوني على ما يقدره الله عليك، النبي يمرض ويجرح في وجهه وتكسر رباعيته وتصيبه الأمراض وسحر إذا الإنسان يصبر يا أخوان، اصبر في هذه الحياة، لا تتجزع لا تسخط. طيب من سينقذك إذا تسخط؟ اصبر لحكم الله، سواء ما يصيبك في بدنك من أمراض من آفات من تعسر أمور ما يحصل لك كذا أو يخطئ عليك أحد، اصبر يا أخي لأمر الله واصبر على شرع الله وتمسك به وعض عليه بالنواجذ. هذه وصية الله لنبيك صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الأسوة. قال فاصبر إن وعد الله حق، والله إن وعد الله حق، وما وعد به فهو الحق، وأنك على الحق، وأن من آمن إلى الجنة ومن كفر إلى النار، وأن الله سينصر رسله والذين آمنوا، والعاقبة للمتقين، والله إن وعد الله حق فاصبر لحكم ربك. قال واستغفر لذنبك، يعني زين حياتك بالصبر على الحكم الكوني والشرعي، وأضف إلى ذلك كثرة الاستغفار. والاستغفار طلب المغفرة، طلب مغفرة الذنوب، وهذا دليل على أن الاستغفار من أعظم الأعمال، وأنه ينبغي المسلم أن يلازم الاستغفار. وبالأسحار هم يستغفرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة، وكان يقول إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم 100 مرة. يلزم الاستغفار، لأن الاستغفار يزيل عنك الذنوب، كما قيل لابن الجوزي أو غيره أيهما الأفضل التسبيح أو الاستغفار؟ قال في كل خير، وهذا هو الصحيح. الإنسان يجمع بين التسبيح والتحميد والاستغفار، لأن التسبيح والتحميد هذا ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده، والاستغفار أمر الله عز وجل به في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال في كل خير التسبيح والتحميد، ولكن الثوب المتسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب. هناك ثوب متسخ يعني الذنوب، كثير الذنوب متسخ من الذنوب. قال أفضل له ماذا؟ صابون الاستغفار، يزيل عنك الذنوب. استغفرت يتوب الله عليك، يمحو عنك الذنوب التي أثقلتك. معنى كما قلنا يجمع بين الاستغفار وبين التحميد، يجمع بين تنظيف الثياب والأعمال وكذلك الطيب والحمد والثناء على الله عز وجل. قال واستغفر لذنبك. هنا مسألة، بعض المفسرين تجد أنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار ليتأسى به أمته، هذا حق، ولكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء تقع منهم صغائر الذنوب، وهذا واضح في القرآن. الله عز وجل يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، حتى بعد فتح، حتى بعد صلح الحديبية سيقع منك شيء يتأخر نغفره لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وغير الخطائين التوابون، والناس اختلفوا في هذا، هل الأنبياء يقع منهم الذنب؟ قول أهل السنة والجماعة أنهم يقع منهم صغائر الذنوب التي ليس فيها خسة ولا دناءة. أيضا ما هو كل ذنب صغير يقع منهم، تقع منهم صغائر الذنوب ولكن لا يقرون عليها، وتعود حالهم بعد تنبيه الله عز وجل لهم إلى ما هو أكمل وأعظم، لكن ما تقع منهم كبائر الذنوب ولا يقع منهم الشرك. وهذا واضح في القرآن، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأيضا لما أخذوا، لما لم يقتلوا أسرى بدر نزل القرآن في ذلك، النبي قال جاء بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول الله عز وجل أنه أوشك أن يعمهم عذاب، فجاء أبو بكر يبكي معه، فجاء عمر قال ما يبكيكما، إن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت. قال بسبب الأسرى، ولو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا أنت، لأنه قال أرى أن تقتلهم ما أرى أن نأخذ الفدية، لكن ولله الحمد لا يقرون، وأيضا تعود حالهم أكمل ولا يقع منهم شيء مما يستحي منه أو يكون فيه خسة أو دناعة. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة على الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. قال واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبحان الله، جمع له بين الاستغفار والحمد في الصباح والمساء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.